تتميز السيرة بالخلود يا إخواني. هل رأيتم في التاريخ سيرة خالدة على وجه الأرض؟ أبدا، ما خلد السيرة إنسان قط، كيفما كانت مرتبته وكيفما كانت مكانته يموت وتموت معه سيرته. أما سيرة الحبيب المصطفى فهي خالدة مخلدة بخلود الدنيا. وقلت إن خصائص السيرة هي ستة أو سبعة، كل الكمالات التي تفرقت في أنبياء الله ورسله جمعت في شخص حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كانت سيرته خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الكائنات وعلى آله وصحابته ذوي الهدى والمكرمات وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، إخوتي الكرام، كنت تحدثت في المجلس السابق عن حاجتنا وحاجة البشرية، بل حاجة الكون كله، إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا، والعالم اليوم يضطرب ويموج ويستغيث والله بمنقذ له، حيث يعاني من المشاكل التي استعصت على الحل، وما أحد يستطيع أن يحل هذه المشاكل إلا أن تقوم أمتنا الحبيبة لتتمسك بسيرة حبيبها المصطفى، وتقدم هذه السيرة للبشرية، وتجد البشرية كل مناها وكل مبتغاها في هذه السيرة. إن هذه السيرة يحتاجها أيها الإخوة الكرام الشاب ليعرف كيف يستمتع بشبابه، ويحتاج إليها الشيخ ليعرف كيف يستمتع بشيخوخته، ويحتاج إليها الفتى ليعرف كيف يستمتع بفتوته، ويحتاج إليها الزوج ليعرف كيف يستمتع بزواجه، ويحتاج إليها الحاكم ليعرف كيف يستمتع بحكمه، فلا يجد مشاكل ولا آلاما، ويحتاج إليها التاجر ليعرف كيف يستمتع بتجارته، ويحتاج إليها الغني ليعرف كيف يستمتع بغناه، ويحتاج إليها الفقير ليعرف كيف يستمتع بفقره. يا سبحان الله، هل يستمتع بالفقر؟ نعم، يستمتع بالفقر، بل يتلذذ بالفقر. كل هذا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويحتاج إليها القائد، سواء كانت قيادته حربية أو قيادته سياسية، يحتاج إليها القائد السياسي ليعرف كيف يستمتع بقيادته السياسية، ويحتاج إليها القائد الحربي ليعرف كيف يستمتع بقيادته الحربية، ويحتاج إليها الزاهد ليعرف كيف يستمتع بزهده، ويحتاج إليها الزارع ليعرف كيف يستمتع بزراعته، ويحتاج إليها المعلم ليعرف كيف يستمتع بتعليمه، ويحتاج إليها التلميذ ليعرف كيف يستمتع بتلمذته، ويحتاج إليها المفتي الذي يفتي الأمة ليعرف كيف يستمتع بفتواه، ويحتاج إليها إخوة الكرام الداعية إلى الله ليعرف كيف يستمتع بدعوته، كيف يستمتع بدعوته. ويحتاج إليها إخوة الكرام حتى المنظف الذي ينظف الشوارع، إذ الحبيب المصطفى كان يكنس بيته ليعرف كيف يستمتع بحرفته هذه، فلا يحقر مهنته هذه. ويحتاج إليها الصانع ليعرف كيف يستمتع بصناعته. كل أنماط البشر يحتاجون إلى هذه السيرة ليعرفوا كيف يستمتعون بما وهبوا، بما وهبوا. إذ الحبيب المصطفى اجتمعت فيه هذه الصفات كلها، كان حاكما ونعم الحاكم، كان حاكما حكمه ينزل على القلوب بردا وسلاما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. انظروا، كل حكم كان يصدر من الحبيب كان يصدر من رحمة الله المهداة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا جعل الحاكم الحبيب المصطفى أسوته وقدوته واستحضره في أحكامه كلها، فإنه سينزل حكمه إنزالا صحيحا موافقا للحق، سيرحم من تحاكم إليه، وسيستمتع بحكمه. والله يستمتع، قولنا هذه السيرة تمتع الإنسان بما وهب، تمتع الإنسان بما وهب. فالحاكم يستمتع بالسيرة عندما يجعل المصطفى أسوته وقدوته، العالم كذلك يستمتع بسيرة المصطفى عندما يجعله قدوته وأسوته، كيف لا؟ وهو يقرأ في السيرة النبوية كيف كان الحبيب المصطفى يعلم أصحابه. هذا أحد أصحابه، معاوية بن الحكم السلمي. هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام، فدخل مرة إلى المسجد فوجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه. الرجل لأول مرة يصلي، أو ما زال حديث عهد بالصلاة لم يعرف أحكام الصلاة، فسمع رجلا من المصلين قد عطس فشمته، قال يرحمك الله، بصوت عال. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم صوته العالي يرحمك الله، أشاروا عليه بأن يسكت، فزاد هو، قال واثق لأمياه، فأخذوا يضربون أفخاذهم، يعني ما فهم. قال هذا الرجل الصحابي معاوية، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه لا قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني ولا شتمني. انظروا، شاهد، بأبي هو وأمي والذي نفسي بيده، ما رأيت معلما أحسن منه ولا أرحم منه ولا ألطف منه ولا أرق منه لا قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال لي فلان إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير. هذا المعلم الآن لو رسم أمام أعيننا وشخص أمام أذهاننا وقلوبنا لسارت العملية التعليمية مسارها ولحققت أهدافها ولآتت أكلها ولأعطت نتائجها، كيف لا وهو الذي علمه ربه، تلقى التعليم من ربه مباشرة، ما جلس في حضرة معلم ولا جلس في حضرة أستاذ، وإنما كان يتلقى التعليم من السماء. قال ربي جل جلاله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما، تلقى التعليم من الله غضا طريا، تلقى القرآن من الله، تلقى التعليم والتعلم، تعلم من الله وعرف كيف يعلم الناس من الله، فهو القدوة الكاملة. لذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قدوة لكل أحد. الفقير يجد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سلواه، لأن الحبيب المصطفى كما سنرى في حلقات السيرة كانت تمر عليه أيام لا يشبع فيها من طعام الشعير، من دقيق الشعير. سيدة عائشة تقول: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لا توقد في بيوت رسول الله نار، شهران كاملان لا توقد في بيوت المصطفى التسع نار يطبخ عليها. فلما سئلت عن عيشهم قالت: كنا نعيش على الأسودين التمر والماء. فالفقير الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته يجد فيه السلوى. توفي عليه الصلاة والسلام وما ترك شيئا يذكر، بل ترك درعه مرهونا عند يهودي، وكان عنده سبع دنانير، فأوصى عائشة رضي الله عنها وأزواجه بأن تتصدق بالسبع الدنانير، فانشغلوا به، فلما أفاق قال: هل تصدقتم بالسبع الدنانير؟ قالوا: لا يا رسول الله، لأننا منشغلون بك. قال: تصدقوا بها فإني أخاف أن ألقى الله وفي بيتي سبع دنانير. هذا الحبيب المصطفى الذي عرضت عليه الجبال، جبال مكة، بأن تتحول بين يديه إلى ذهب وإلى فضة وإلى كنوز ينفق منها كما يشاء، فأبى ذلك ورضي بأن يعيش على الكفاف وعلى العفاف. قال: يا أخي جبريل، أريد أن أشبع فأذكر ربي، وأن أجوع فأصبر. يريد أن يعيش بين الصبر والشكر، فإذا وجد شكر وإذا فقد صبر. بالآثر عليه الصلاة والسلام: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كذلك القاضي يجد سلواه ويجد مناه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب المصطفى كان الإمام الأعظم، وكان القاضي الأحكم، وكان المفتي الأعلم، فهو قائد الدولة وحاكمها وإمامها، وهو النبي والرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن كل أحد منا هو في أشد الحاجة إلى أن يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإني أقول يا إخوتي، إن دراسة السيرة النبوية اليوم أصبح من الضروريات وأصبح في الحقيقة من آكاد الواجبات. فإن حاجتنا اليوم إلى السيرة حاجة ماسة جدا، لا يمكن أن نخرج من هذه الحالة، أقول الأمة كلها، أن تخرج من هذه الحالة الاضطرابية إلا بأن تركب في سفينة السيرة النبوية. فهذه سفينة النجاح، فمن أراد النجاح فليركب في هذه السفينة، فهي مثل سفينة سيدنا نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. تلك إذن إخوتي الكرام هي حاجتنا إلى هذه السيرة النبوية. فلننتقل الآن إلى الموضوع الثاني من المواضع التي سبق أن ذكرتها في المجلس الماضي. الموضوع الثاني ما هو؟ هو خصائص السيرة، حاجتنا إلى السيرة، خصائص السيرة. لسيرة الحبيب المصطفى خصائص، الحبيب المصطفى له خصائص، وسيرتها وسيرته لها خصائص. لا بد أن نفرق بين خصائصه هو وبين خصائص السيرة. خصائصه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وسوف تأتينا من خلال مدارستنا للسيرة، فقد بلغ بها بعض العلماء أكثر من 1000 خصيصة، بلغ بها ما يقارب 210,000. لكن نريد الآن أن نتحدث عن خصائص السيرة النبوية. للسيرة النبوية خصائص: الخصيصة الأولى الربانية، الخصيصة الثانية العصمة، الخصيصة الثالثة من الخصائص الخلود، الخصيصة الرابعة الكمال الإنساني، الخصيصة الخامسة القدوة الكاملة، الخصيصة السادسة الجمع بين المثالية وبين الواقعية. هذه 6 خصائص، تكون أكثر من ذلك، لكن نحن نريد أن نكتفي بهذه الخصائص 6. الخصيصة الأولى الربانية. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست سيرة بشرية كسائر البشر، محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته للبشر كنسبة الياقوت بين الحجر. إذن ياقوتة الوجود، ياقوتة الوجود وروح الوجود. هذه السيرة النبوية مصدرها رباني، ليس مصدرها فكرا بشريا ولا عقلا بشريا ولا اجتهادا بشريا ولا نظرية بشرية ولا تفكيرا بشريا ولا تدبيرا بشريا، لا أبدا، إنما هو تدبير رباني، إنما هو تكوين إلهي. الذي ربى هذا المصطفى هو الله، والذي كون عقله هو الله، والذي دبر حياته هو الله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. الذي تولى تأديبه هو الله، والذي تولى تعليمه هو الله، والذي تولى تربيته هو الله جل جلاله. لا بد أن نفرق إخوتي بين المفكرين الكبار والعباقرة الكبار والفلاسفة الكبار والعلماء الكبار. هؤلاء عقولهم بشرية محضة، ومناهجهم التي يخططونها مناهج أرضية فيها صواب وفيها خطأ، وكذلك إيديولوجياتهم التي يقترحونها على البشرية إيديولوجيات محضة، أفكار بشرية محضة ليس لها صلة بالسماء. أما سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالأرض إطلاقا، لم توجد فيها لمسة بشرية، فيهاش لمسة واحدة، لم توجد فيها بصمة أرضية أبدا. ما في سيرة المصطفى بصمة أرضية ولا لمسة بشرية، وإنما هي ربانية كلها منذ طفولته إلى رحيله من هذه الدنيا، منذ الطفولة، بل نطفه التي كان يتقلب فيها، نطفه التي كان يتقلب فيها كانت مرعية من الله، مصونة من الله جل جلاله. لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، حتى النطفة ظلت محفوظة، مصونة، نقية، طيبة، زكية، تتقلب في رحم، في أرحام طيبة نقية ما فيها سفاح أبدا أبدا، حتى خرجت إلى هذه الأكوان. ثم بعد ذلك أخذها رب العزة جل جلاله ليحضنها في محضن الربانية، ظلت في محضن الربانية تتقلب إلى أن رحلت من هذا الوجود. وما أشد مرارة رحيلها من هذا الوجود على القلوب التي عرفتها، كانت ساعة رحيل هذه الروح المباركة من فوق هذه الأرض إلى عالم الخلود، كانت ساعة شديدة المرارة على الذين ذاقوها. ونحن الآن حين نستحضرها نشعر بمرارة، فكيف بالذين عاشوها، وكيف بالذين تربوا في أحضانها. ربانية من كل جوانبها، سيرة المصطفى ربانية من كل جوانبها، ليس من جانب واحد. ربانية من جانب الروح، ربانية من جانب العقل، ربانية من جانب القلب، ربانية من جانب العواطف، ربانية من جبين من جانب المشاعر. مشاعر المصطفى ليست كمشاعر الناس يا أحبابي، إنها محفوظة ومرعية ربانية، المشاعر ربانية، ما يجول في الأفئدة رباني، ما يفكر فيه العقل رباني، ما تجول فيه الروح رباني، كل تحركاته ربانية. ينام رباني، ويستيقظ رباني، ويمشي رباني، ويجلس رباني، ويتحرك رباني، ويتزوج رباني، ويتاجر رباني، ويكلم رباني، كل جوانب حياته ربانية، كل جوانب حياته. ولذلك نومه تحت الرعاية الربانية، فلا يرى في المنام إلا حقا. وكان لا ينام قلبه كما ننام نحن، تنام العينان والقلب لا ينام. أنا وأنت وهو ننام ونغط في المنام، ولا ندري ما يفعل بنا في المنام، أما قلب المصطفى فلا يعتريه النوم. سبحان الله، أي لا يعتريه النوم، تنام عينه وقلبه لا ينام، ليظل القلب ربانيا موصولا بالله، ليظل القلب ربانيا موصولا بالله يتلقى عن الله. أبدا، هو مستيقظ يتلقى، هو نائم يتلقى، في السفر يتلقى، في الحضر يتلقى، في الليل يتلقى، في النهار يتلقى. قلب خلقه الله عز وجل وصنعه على عين منه وركبه تركيبا مخالفا للبشرية كلها. تركيب عقلية المصطفى ليس كتركيب عقلية سائر البشر، ولذلك لو وزن المصطفى بالبشر كله لرجح بالبشرية كلها. جاء ملكان فوجداه نائما، فقال أحدهما للآخر زنه بعشرة من أمته، فوزنوه بعشرة فرجح بالعشرة، قال زنه بمئة فوزنه بمئة فرجح بالمئة، قال زنه بالألف فوزنه بالألف فرجح بالألف، قال لو وزنته بأمته كلها لرجح بها. صلوات ربي وسلامه عليه. إذن كله مصنوع ربانيا، ربانية، لا ننسى الربانية، لأن قوما يريدون أن ينسوا الأمة الربانية، كما سيأتي إن شاء الله حين نتحدث عن مراحل السيرة أو عن مصادر السيرة. هناك أقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا استشرقوا هؤلاء المساكين، بمعنى وجهوا وجهتهم إلى المستشرقين، فرضعوا من ألبان المستشرقين وسرى هذا اللبن في كيانهم، وتكونت عندهم عقلية استشراقية. الجلد منا واللسان منا، ولكن العقلية قد سلبت، فحاول هؤلاء أن يبدلوا الربانية والنبوة بالعبقرية، يريدون أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبقريا، حتى قال بعضهم عبقرية محمد. العبقرية إنما تقال للبشر، للبشر النابغة، أما هذه النبوة كما قال ذلك الصحابي الجليل عم الحبيب المصطفى، حين جاء أبو سفيان ورأى الجيوش الجرارة، جيوش الإسلام، وهي ماضية إلى فتح مكة، قال وهو ما زال لم يعرف بعد حقيقة النبوة، قال لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة، شي ملك، إنها النبوة، شتان بين النبوة والملك، إنها النبوة. إذا الربانية يا إخوتي، أركز على الربانية، على أن سيرة المصطفى ربانية، لذلك كلها صواب من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها، من بدايتها إلى نهايتها. ولو أن الحبيب المصطفى تصرف تصرفا خليلا خارج الربانية تدخلت الربانية عاجلا فردته إلى مسارها. حين يجتهد عليه الصلاة والسلام اجتهادا ما في قضية ما في جزئية ما، لو اجتهد اجتهادا خرج شيئا قليلا عن منهاج الربانية، تأتي الربانية عن طريق الوحي لترده إلى الربانية وتقول له أنت رباني. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تصرف قليل جدا باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي لنا. كان الحبيب المصطفى مع صناديد قريش يدعوهم إلى الله، وطاب له الحديث معهم، واستأنس أنهم يقتربون من الإسلام. وفي هذه الأثناء يأتي عبد الله بن أم مكتوم، كان رجلا أعمى، يأتي إليه وهو لا يرى بأنه عليه الصلاة والسلام منشغل مع هؤلاء الصناديد، وقد استأنس منهم وأنس منهم أنهم ربما اهتدوا، وصاح قائلا: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. ويكاد يقطع حديثه ويشوش عليه. هذه الفرصة التي أراد الحبيب المصطفى أن يقتنصها. كيف إذا أسلم أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم؟ فعبس صلى الله عليه وسلم، فقط ما تكلم، فقط مجرد حركة عبس عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ حرصا على الدعوة، لا لنفسه أبدا ولا لذاته، لأنه ما انتقم لذاته ولا لنفسه قط أبدا. وإذا بالوحي يتدخل، لأنها الربانية، لا، حتى هذه لا ينبغي لك أن تفعلها، إنك رباني. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ماذا كان حال رسول الله بعد نزول هذه الآية؟ كان كلما أقبل عبد الله بن أم مكتوم يقوم إليه ويقول: مرحبا بالذي عاتبني ربي في حقه، مرحبا بالذي عاتبني ربي في حقه. الربانية يا إخوتي في كل شيء، في تلقيه وفي تعلمه، يعلم ويدعو بالربانية ويتصرف بالربانية، كما يتلقى بالربانية يلقي إلى غيره بالربانية. إذن كل التصرفات النبوية الكريمة ربانية. هذه خصيصة أولى من خصائص السيرة النبوية. اعلموا أن سيرة حبيبنا ربانية المصدر، وربانية التلقي، وربانية المنهج، وربانية الوسيلة، وربانية الهدف. كل تصرفاته رباني، المنهج رباني، الوسيلة ربانية، كذلك الهدف رباني. ليس عند الحبيب المصطفى إلا أن يتصرف بإذن الله، تصرفاته كلها بإذنه سبحانه وتعالى، لأن ربي قال له سبحانه وتعالى: اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. رجل يقول له الله تعالى: إنك بأعيننا، هل يمكن لشيء ما أن يخرج عن عين الله؟ أبدا لا يمكن لشيء ما أن يخرج عن عين الله. ظل ربانيا حتى رحل من الدنيا وهو رباني. وكل من اقترب من هذا الحبيب المصطفى نال حظه من الربانية، بقدر ما نقترب من منهاجه وسيرته تتحقق فينا نسبة الربانية، وبقدر ما يكون الابتعاد بقدر ما تقل نسبة الربانية. لكن ربنا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو المعلم الرباني، والقاضي الرباني، والإمام الرباني، والقائد الرباني عليه الصلاة والسلام، وهو الزوج الرباني صلوات ربي وسلامه عليه، ربانيته في كل شيء من حياته صلوات ربي وسلامه عليه. إذا الخصيصة الأولى الربانية، الخصيصة الثانية العصمة. كان صلوات ربي وسلامه معصوما، لا يجد الشيطان له سبيلا، لا شيطان الجن ولا شيطان الإنس، لا يجد الهوى له سبيلا، لا تجد النفس له سبيلا. عصمه الله من النفس التي تأمر بالسوء، وعصمه الله من الهوى الذي ينحرف بصاحبه، وعصمه الله تعالى من الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يجد له سبيلا. حتى قال صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الصحيح: ما من أحد منكم إلا وله شيطان، كل واحد منا معه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أعانني عليه فأسلم منه، أو أعانني عليه فأسلم، أي الشيطان نفسه سلم. حيث قرب للحضرة النبوية ويشدوا النور، شدته الكهرباء، تهد الشيطان سعيد تهد الشيطان هذا الشيطان هذا حتى هو سعيد. منين جاب الله مع سيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما اقترب منه صلى الله عليه وآله وسلم غمره النور، لأنه الرجل الذي لا يشقى به جليسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق أمتي فكيف به هو؟ قال: هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فكيف بنور الأنوار؟ كيف بمصباح المصابيح؟ أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. لذلك قال: أعانني الله عليه فأسلم، فأسلم هذا الشيطان، وكان به ربه سبحانه وتعالى رحيما. إذن العصمة يا إخوتي، العصمة في الخواطر، خواطره التي تدور في خلده معصومة. أنت قد يدور في خلدك ويدور في خاطرك الحق والباطل، يدور في خاطرك الصواب والخطأ. لماذا؟ لست معصوما، لأن خاطرك فيه باب للشيطان وباب للرحمن. خواطرنا كلها يا إخوتي فيها جوج ديال البوابات، بابان، باب للرحمن وباب للشيطان. وجعلك الله أنت حكما، أنت الحكم بين البابين، فإن شئت أن تغلق باب الشيطان وتفتح باب الرحمن لا يأتيك من الرحمن إلا كل خير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمه وللملك لمه. شوف، إن للشيطان لمه وللملك لمه، فأما لمة الملك فوعد بالحق وتصديق بالخير، أو قال: وعد بالحق وتصديق بالخير. وإن للشيطان لمة، فأما لمة الشيطان فما هي؟ هي فكذيب بالحق ووعد بالشر. إذن كل منا له بابان، باب يدخل منه الخير وباب يدخل منه الشر، والحكم أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت الحكم فيما يدخل إلى ذهنك. الحبيب المصطفى خلقه الله معصوما، ليس عنده باب الشر أبدا، كل الخواطر التي تخطر في ذهنه عليه الصلاة والسلام معصومة، فلا يخطر في ذهنه إلا ما يرضي الله. كذلك نظراته عليه الصلاة والسلام معصومة، حتى إنه في غزوة الفتح حين أشار عليه الصلاة والسلام إشارة بالكلام إلى الصحابة في أن يقتلوا رجلا من المشركين كان يؤذيه ويؤذي الدعوة الإسلامية، لكن الصحابة لم يفهموا. جاء هذا الرجل يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه العفو، ولكنه فعل الفضائح والقبائح والجرائم، كان مجرم حرب لا يستحق العفو، لكن الصحابة لم يفهموا. فلما غادر المقام قال: كنت أردت منكم أن يقوم أحد منكم ليقتله. قالوا: يا رسول الله، هل لا أشرت إلينا؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. يمكنش، ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، ما حتى إشارتي، حتى إشارة الحبيب المصطفى إشارة معصومة، الإشارة معصومة، الحركة معصومة، الخاطر معصوم، كله معصوم، النوم معصوم، اليقظة معصومة، التصرفات معصومة، العصمة، وهي المكملة للربانية، الربانية المصونة بالعصمة، الربانية. ثم السياج، ما هو سياج الربانية؟ العصمة. سياج الربانية حتى لا تخرج الربانية عن إطارها، فإطار الربانية العصمة. والله يعصمك من الناس، هذا هو الإطار الذي سيجت به الربانية، وظل المصطفى صلى الله عليه وسلم ربانيا معصوما في كل أحواله، في كل أقواله، في كل أفعاله، في كل حركاته، حتى رحل من الدنيا وترك لنا السيرة معصومة، ترك لنا السيرة معصومة. كيف عصمت السيرة؟ كيف عصمت هذه السيرة؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في المجالس القادمة إن شاء الله. نكتفي بهاتين الخصيصتين إلى أن نتمم ما تبقى من الخصائص. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك في مجلسنا هذا ويجعله مجلسا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما، وأن يجعلنا فيه من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.